والحق أيضا يسمى دينا، ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد سمى الله عز وجل الإسلام دينا، وسمى غير الإسلام أيضا دينا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا، يقينا غير الإسلام دين باطل. والدليل الآخر قوله تبارك وتعالى عن أهل مكة أو لأهل مكة: لكم دينكم ولي دين. فسمى ما كان عليه المشركون في داخل مكة مع مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا، وسمى الإسلام أيضا دينا. فعندما ترجع إلى قول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، تعلم أن المقصود بهذا الدين هو الدين الباطل. وكم من البلدان الآن تحكم بهذا الدين الباطل. والدليل على أن هناك أناسا يحكمون بدين باطل قوله تبارك وتعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. إذن فرعون، والمقصود فرعون مصر، كان يحكم بدين، وعندما بعث الله عز وجل نبي الله موسى كان فرعون يخشى أن هذا المبعوث بالرسالة يغير الدين السائد في مصر. إذن قوانين فرعون، وكونه قد جعل من نفسه إلها يعبد من دون الله، هذا دين. وفراعنة اليوم لا يختلفون عن فرعون أمس بشيء، سوى في العبودية لم يعلنوها، أما فرعون فقد أعلنها. فإذا ثبت لك أن هناك دين، وأن هذا الدين دين باطل وقد يحكم به الناس، فعليك أن تبحث من الذي وضع هذا الدين. من وضع دينا يدان به الناس، فإن هذا الواضع قد جعل من نفسه إلها كما قلنا في المحاضرة السابقة. وبما أن الله عز وجل حي قيوم لا يموت، فإن هؤلاء الذين وضعوا هذا الدين قد جعلوا من أنفسهم شركاء لله عز وجل. ومن هنا جاءت الآية: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن كل من وضع دينا دون دين الله عز وجل فإن واضعه إله، وقد جعل من نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في الحاكمية، والله عز وجل لم يأذن لأحد بذلك. ثم تقول: إذن ما علاقة لجنة كتابة الدستور بالموضوع؟ الدستور والقانون الذي يضعه لجنة كتابة الدستور، يا إخوة، هذا دين. هذه القوانين والدساتير دين، ولكنه دين باطل. فإذا أجريت مقارنة بين ديننا الإسلامي الحنيف وبين الدستور والقانون، يتبين لك أين دين الحق وأين دين الباطل. ففي مسألة العقيدة على سبيل المثال، نوحد الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته، هذا في الإسلام الحنيف في الدين الحق. أما في الدين الباطل في الدستور والقانون، فهناك مادة تقول بحرية العقيدة، أي لكل فرد أن يختار من العقائد ما يشاء، فلليزيدي حق أن يعبد الشيطان، وللرافضي حق أن يعبد الإمام، وللصابئي حق أن يعبد الكواكب. إذن هذا دين حق وهذا دين باطل. أما في مسألة الحكم فديننا يقول لنا: إن الحكم إلا لله. تجد شبيها بهذا القول عند القانونيين والدستوريين، يقولون: إن الحكم إلا للشعب. هذا دين وهذا دين. وإذا جئت إلى الجانب الاقتصادي تجد أن في الدين الحق زكاة وصدقة، أو زكاة وصدقة، وتجد في الدين الباطل في الدستور والقانون الضريبة والمكس. هذا دين وهذا دين. وإذا جئت إلى العقوبات فتجد أن الله عز وجل قد بين الأعمال التي يعاقب عليها المسلم، وهؤلاء أيضا قد بينوا الأعمال التي هم حددوها وهم رتبوا العقوبة عليها. هذا دين وهذا دين. وإذا جئت إلى بعض المفردات، وأحل الله البيع وحرم الربا، انظر إلى المصارف الربوية، هذه كلها بإجازة من القانون. هذا دين وهذا دين. وإذا جئت إلى الزنا، يقول ديننا الحنيف وربنا في القرآن: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ولجنة كتابة الدستور لا يعدون الزنا جريمة إلا بضوابط. وإذا جئت إلى الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا دين. وتجد مقابل ذلك المصانع تصنع الخمر بإجازة من القانون، ومحلات لبيع الخمر بإجازة من القانون، وأماكن لشرب الخمر بإجازة من القانون. هذا دين وهذا دين. ولكن شتان بين دين الحق ودين الباطل. إذن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فمن أطاع هذه القوانين وهذه الدساتير فقد دان بدين باطل، وجعل لله شريكاً من لجنة كتابة الدستور. هذه الحقيقة ينبغي أن يعرفها كل مسلم. هذه الحقيقة الثانية للجنة كتابة الدستور. الحقيقة الثالثة أن لجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله، أرباب من دون الله. ودليل ذلك من كتاب ربنا قوله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. كيف تستدل بهذه الآية على أن لجنة كتابة الدستور أرباب من دون الله؟ المسألة الأولى: من المقصود بهذه الآية؟ اتخذوا، من الذي اتخذ؟ المقصود بالآية اليهود والنصارى، بدلالة الآية التي قبلها. يقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. إذن اتخذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والأرباب جمع رب، والرب هو المعبود والمطاع، الرب إذا أفرد فهو المعبود والمطاع. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته. إذن المقصود بالرب المعبود، فالأحبار والرهبان أصبحوا أرباباً، أي يعبدون ويطاعون من دون الله عز وجل. والمقصود بالأحبار وهو جمع حبر، ويجوز لك أن تقول حبر بالفتح والكسر، هو المتبحر في العلم يسمى حبر، ويجوز أن يطلق على المسلم وعلى غير المسلم كما يقول الإمام الآلوسي رحمه الله في تفسيره. فالأحبار هم علماء اليهود، أما الرهبان فهؤلاء علماء النصارى. كيف تحول هؤلاء الناس إلى أرباب؟ والرب كما ذكرت لك هو المعبود المطاع، بدليل هذه الآية وبدلالة حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه عندما قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلا عليه الرسول الكريم قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. عدي من أقحاح العرب، فهم من كلمة الرب أنه يعبد، ولهذا قال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم. إذن الرب هو المعبود والمطاع. وليس المقصود بالعبادة هنا أن يتقدم الإنسان إليهم بصوم أو بصلاة أو زكاة أو ما إلى ذلك، وإنما المقصود بالعبودية للأحبار والرهبان طاعتهم فيما شرعوه. فمن وضع تشريعا وأطيع في هذا التشريع فقد أصبح ربا. سئل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه عن هذه الآية، وقيل له: أكانوا يصلون لهم؟ قال: لا، ولكن يحلون لهم الحرام ويحرمون لهم الحلال فيطيعونهم. والحديث عند الإمام البيهقي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ويقول في مسألة العبودية والربوبية الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره قال: أنزلوهم منزلة الرب عندما قبلوا منهم تحليلهم وتحريمهم لما لم يحله الله ولم يحرمه. إذن الأحبار والرهبان أصبحوا أربابا يعبدون من دون الله. كيف؟ أما أحبار اليهود فقد غيروا أشياء من شريعة نبي الله موسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام. والحديث عند الإمام البخاري رحمه الله مر برسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي وقد أركب على دابة بالمقلوب، أي ظهره إلى رأس الدابة ووجهه إلى الجهة الثانية، ووضعوا على وجهه الحمم ماء ورماد. هذه علامة على أن هذا اليهودي قد زنى، هذه عقوبة الزاني عند اليهود في ذلك الوقت. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأحدهم: أناشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدونه عندكم؟ فقال اليهودي: لولا أنك ناشدتني ما أخبرتك، إنه الرجم. إذن حكم الله عز وجل في التوراة الرجم، ولكن الأحبار بعد ذلك تلاعبوا بشريعة نبي الله موسى وغيروا عقوبة الرجم إلى التركيب والتحميم والجلد. والسبب أن الشريف فيهم عندما كان يزني لا يقام عليه الحد، وعندما أرادوا أن يقيموا على الوضيع حدث عندهم إشكال، فاجتمع الأحبار ووضعوا هذا التشريع وغيروا شريعة نبي الله موسى من الرجم إلى التركيب وإلى التحميم وإلى الجلد، واليهود أطاعوهم في هذا التغيير، فسماهم الله عز وجل أربابا لأنه وضع تشريعا وأطيع في هذا التشريع. إذن المطيعون قد اتخذوا الأحبار أربابا. أما النصارى فإن رهبانهم وهم العلماء فيهم فقد غيروا دين نبي الله عيسى على رسولنا وعليه الصلاة والسلام من التوحيد إلى التثليث. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يقينا ليس هذا هو الدين الذي جاء به نبي الله عيسى يقينا. إذن من الذي غير ومن الذي بدل؟ إنهم الرهبان وفي مقدمتهم ذلك اليهودي شاؤول الذي اعتنق الديانة النصرانية ثم بدأ يبث بالشبه في داخل هذه الديانة، وما تركهم إلا بعد أن انتهى بهم إلى التثليث. ووصل انخداع النصارى بهذا اليهودي المتنصر أن سموه الآن بولس الرسول، وهو مذكور في أناجيلهم. إذن الرهبان غيروا دين نبي الله عيسى من التوحيد إلى التثليث، والنصارى أطاعوهم. إذن أصبح الرهبان أربابا للنصارى من دون الله، هذا قول الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ولا بد من الالتفاتة هنا إلى أن تسمية الرب لهؤلاء من الله عز وجل، أي إطلاق هذا الاسم ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الصحابة، ولا من علماء التابعين ولا تابعيهم، وإنما هذا اسم أطلقه الله عز وجل على من تلاعب بشريعة نبي الله موسى ومن تلاعب بشريعة نبي الله عيسى. وهنا يأتي السؤال، ما علاقة لجنة كتابة الدستور بالآية؟ الآية تتحدث عن الأحبار والرهبان، أين لجنة كتابة الدستور من الآية؟ دخول لجنة كتابة الدستور في الآية من باب أولى، دخولهم في حكم الآية من باب أولى، وهذا ما يعرف عند أهل الأصول بقياس الأولى، أي أن الله تبارك وتعالى يذكر علة ثم يرتب حكما على هذه العلة، إلا أن هناك علة أخرى سكت عنه النص، والعلة التي سكت عنها أولى بالحكم من المذكور، هذا قياس الأولى. على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، جاءك رجل وقال ماذا تقول في ضرب الأب والأم؟ تقول لا يجوز، لأن الله عز وجل قال لا تقل لهما أف، فكيف تسأل عن الضرب؟ إذن الآية سكتت عن الضرب، والحكم على الضرب أشد، لأن الله عز وجل لا يقبل بالأف. إذن الضرب من باب أولى غير مقبول بأي حال من الأحوال. نرجع إلى الآية، إذا كان علماء اليهود وعلماء النصارى أصبحوا أربابا لأنهم تلاعبوا بشريعة الأنبياء، فالعلة متحققة في لجنة كتابة الدستور، لأنهم ما تركوا شيئا من ديننا إلا وغيروه وبدلوه وعطلوه وأبطلوه، فالعلة التي أوجبت أن يسمى الأحبار أربابا والرهبان أربابا هي العلة نفسها موجودة عند لجنة كتابة الدستور، إذن دخولهم في الآية من باب أولى. لماذا؟ لأن نبي الله موسى ونبي الله عيسى أرسلوا إلى قوم بعينهم إلى بني إسرائيل، أما ديننا فللناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. هذا فارق. الفارق الآخر أن تلك الديانات كانت محدودة من الناحية الزمنية، فعندما يأتي دين بعده كان ينسخ الدين الذي قبله، والإسلام قد نسخ تلك الأديان. إذن ديننا من ناحية الزمنية إلى قيام الساعة، فإذا كان الذي يتلاعب بشريعة لقوم مخصوصين لمدة محدودة يسمى ربا، فمن باب أولى الذي يتلعب بدين إلى قيام الساعة وللناس كافة أن يدخل في حكم الآية. إذا لجنة كتابة الدستور بدلالة الآية أرباب من دون الله. والدليل الآخر الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ولو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ إذن كل الذي حصل في تلك الأمم سيتحصل في هذه الأمة أيضا، فإذا كان العلماء قد تلاعبوا بتلك الأديان يقينا سيكون في هذه الأمة أناس ينتسبون إلى الإسلام ثم يتلاعبون بهذا الدين كما تلاعب أولئك. لتتبعن سنن من قبله. إذن يا إخوة، لجنة كتابة الدستور أرباب، فمن أطاعهم في القوانين التي يضعونها ومن رضي بهذه القوانين أو حكم بها أو تحاكم إليها فقد اتخذ من لجنة كتابة الدستور ربا. فإذا علمت هذا فأيقن أننا سنكون في موطن، وأعني به القبر، وما أن ينسحب من كان حاضرا في الدفن إلا ويأتي ملكان ويجلسان ويجلسانك، ثم يسأل السؤال الأول: من ربك؟ يقينا الذي اتخذ لجنة كتابة الدستور ربا لن يجد إجابته، والله لن يجد إجابته. هذه الحقيقة الثالثة للجنة كتابة الدستور. الحقيقة الرابعة أن لجنة كتابة الدستور قد عقبوا على أحكام الله عز وجل، والتعقيب هو الرد والتغيير والتبديل والتعطيل والإبطال، ودليل ذلك من كتاب ربنا آية في سورة الرعد، يقول الله عز وجل: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. يقول الإمام البغوي رحمه الله في تفسيره: لا معقب لحكمه أي لا راد لقضائه ولا ناقض لحكمه، ولا ناقض لحكمه. قل لي بربك، ما الذي تركوه من ديننا لم يعقبوا عليه؟ خذ أي جزيئة من الدين ثم ابحث عن أزائه في القانون، ستجد النقيض في القانون بما جاء به ديننا، إما أنهم ألغوه، وإما أنهم عطلوه، وإما أنهم بدلوه، وإما أنهم نقضوه. خذ أي مفردة في الدين، سواء في العقائد أو في الأصول، كل ما يمت إلى الإسلام قد بدلوه. والله عز وجل قد حكم ولم يعطي لأحد الصلاحية أن يعقب على حكم من أحكامه تبارك وتعالى. فاللجنة كتابة الدستور معقبون لأحكام الله عز وجل. وإيش هؤلاء؟ علماني يعقب على أحكام الله بالتغيير والتبديل، ديمقراطي يعقب على أحكام الله، علماني شيوعي يعقب على أحكام الله، كيف؟ وتجده يتباهى بل يعد من مفاخره أنه عندما يتحدث عن سيرته النتنة يقول: ومن أعمالي أني كنت عضوا في لجنة كتابة الدستور. وأنت تعلم أن هناك لجنة في مصر، ولجنة في ليبيا، ولجنة في تونس، ولجنة في العراق، وستكون لجان ولجان إن لم تتدارك الأمة حالها. كيف نرضى لحكم وضعه الله أن يأتي هؤلاء النتنة ثم يعقبون على حكم أحكم الحاكمين؟ دين أكمله الله، دين أتمه الله، دين رضي الله، كيف يأتي ويعقب؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين أكمله الله ينقضه هؤلاء، دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء، دين رضيه الله لا يرضاه علينا هؤلاء. هذه لجنة كتابة الدستور، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. فأسألك يا رب، يا من وصفت نفسك بأنك سريع الحساب، أن تحاسب هؤلاء في دنياهم قبل آخرتهم. يتباهى بل يتسابقون لكي يكونوا أعضاء. والله لو تعلمون من الطامات ما نعلم، ويقينا تعلمون أجزاء منها، الأحزاب التي تدعي الانتساب إلى الإسلام والله يزاحمون الكفار الأصليين، ويزاحمون الشيوعيين، ويزاحمون الديمقراطيين لكي يكون لهم نصيب في وضع الأحكام. إذن هذه هي الحقيقة الرابعة يا إخوة يا كرام. أما الحقيقة الخامسة فقد سبق أن تكلمنا عنها ولا بد أن نشير إليها، أن لجنة كتابة الدستور أولياء الشيطان، أولياء الشيطان. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فلجنة كتابة الدستور عندما يدخلون المكان المخصص لهم لكتابة القوانين والدساتير أجزم يقينا أن معهم شيطان كان يوحي إليهم، يقينا مخلوق لا يرى، فكيف تثبت وجوده في غرفة لجنة كتابة الدستور؟ أنا متيقن وأنت متيقن أنه موجود بينهم، لأن الذي أخبرنا من لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله تبارك وتعالى قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. ولا يوجد أولياء أعز على الشيطان من لجنة كتابة الدستور، وقد سبق أن تكلمنا عن هذا الجزء. فإذا علمنا أن لجنة كتابة الدستور آلهة، وأنهم شركاء لله، وأنهم أرباب، وأنهم معقبون لأحكام الله، وأنهم أولياء للشيطان، يقينا حكم هؤلاء لا يخفى عليك. يقول الله تبارك وتعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فمن اتخذ لجنة كتابة الدستور إلها أو ربا